وقالوا: وأي لوم علينا في إيماننا بالله وتصديقنا بالحق الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله واتباعنا له، ونرجو أن يدخلنا ربنا مع أهل طاعته في جنته يوم القيامة.